بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بالأخوة الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر صفر من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 29 من شرح مختصر الصواعق، ولدينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهمه وعلى إكماله. الكلام أيها الأحبة موصول في من قدموا العقل على السمع، وكررنا عدة مرات أن هذه القضية من أخطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرضاه الله، ولكنه إن شاء الله يعني مع استمرار القراءة والدرس ومع استمرار الشرح ستذلل بإذن الله هذه العبارات ويعني تكون مفهومة للجميع بإذن الله. قال رحمه الله: الوجه الرابع عشر، وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة الجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبهات، وقالوا: كيف يكون رسولا صادقا من يخبر بما يخالف صريح العقل وأنتم قد سلمتم لنا ذلك وساعدتمونا عليه. هذا المنهج الذي سلكه ابن القيم هو منهج استقاه من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الاحتجاج على المبطل بما سلم له خصمه فيه، أو بمعنى آخر ضرب أهل البدعة بكلام أهل البدعة لإسقاط الاثنين سويا. فإن من يجحدون النبوة والرسالة يقول بينهم وبين الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفات وئام وليس حرب، فأنتم أيها الجهمية الضلال الذين جحدتم أسماء الله وصفاته أنتم الذين قدمتم التمهيد وفتحتم الباب للضلال من منكري النبوة والرسالة ومن قدموا العقل على النقل بسبب نفيكم ما أخبر به الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم لم تقابلوا ما أخبر الله وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم والإذعان، وإنما قبلت هذا بالتكذيب والتأويل. فجاء الضلال الآخرين فاستفادوا من ضلالتكم وأنتم الذين محتم لهم الطريق. الجميع كما هو معلوم وكما قد ذكرنا عدة مرات، وهم الذين ينتسبون إلى رأس البدعة والضلالة ومن أخطر المبتدعين في تاريخ هذه الأمة، هو جهم بن صفوان المعطل المعطل. أنهم قالوا لكم أو كأنه هو، طبعا هذه من براعة ابن القيم رحمه الله، يعني أحيانا لا يكون الأمر ترى على حرفيته كما قد يتصور بعض، ولكنه بأسلوبه العلمي كأنه يفترض حوار، وهذه كثرت في كتب ابن القيم رحمه الله. تذكرون في بعض الأمور وفي بعض كتبه يعقد مناظرة بين جهمي ومعتزلي، بين جهمي وأشعري، مناظرة بين كذا. هذه أسلوب رائع جدا من أسلوب التاريخ رحمه الله، يريد منها لشوق القارئ، لأنك لما تسمع عن القضية حوار النفس يعني لها شوق إلى معرفة ما يدور، فهو يستخدم هذا الأسلوب. فقد لا يكون هذا الحوار حدث بالذات. تعال أخوان، فيه أماكن هنا، فيه أماكن هنا سنتوب الأسلاك، وإنما افترضه رحمه الله حتى يعني يفهم الأمر. يقول أن هؤلاء المجرمون خاطبوا الجهمية، قالوا: كيف يكون رسولا صادقا من يخبر بما يخالف صريح العقل وأنتم قد سلمتم لنا ذلك وساعدتمونا عليه؟ كيف ساعدتمونا الجهمية؟ واتسووا هو الآن سيسوق كلام الجهمية في موقفهم من أسماء الله وصفاته، يقول إذن يترتب على هذا أن من هذا كلامه كان خادما لهذا الضال أو لهذا الزنديق الذي يضرب الوحي ويقدم العقل على نصوص الوحي. قال وهو أن صانع العالم لا يختص بمكان، هذا الكلام الذي بنقراه الكلام من؟ كلام الجهمية الأشعري، ولا يتكلم ولا يرى ولا يشار إليه ولا ينتقل من مكان إلى مكان ولا تحله الحوادث، ولا له وجه ولا يد ولا أصبع ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة ولا قدرة زائدة على مجرد ذاته. ومن أصولنا وأصولكم أنه لم يقم بذاته فعل ولا وصف ولا حركة ولا استواء ولا نزول ولا غضب ولا رضا، فضلا عن الفرح والضحك. ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما ذلك كلام شيء عنه بإذنه عندكم وبواسطة العقل الفعال عندنا. طبعا من اللي يستخدم مصطلح العقل الفعال يا أخوان؟ الفلاسفة، أحسنت. ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يره أحد ولا يراه ولا يسمع كلامه أحد، وأن هذا محال، فهو عندنا وعندكم بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام. يعني كأنها يعني يا إما التعطيل والعياذ بالله، يا إما التشبيه بالمخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول والقواعد التي نفت هذه الأمور، وهي بعينها تنفي صحة نبوة من أخبر بها، فكيف يمكن أن يصدق من جاء بها وقد اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره ويرده؟ فما للحرب بيننا وبينكم وجه؟ يعني معنى هذا الكلام، ما دمتم كذبتم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر الله في كتابه عن ما وصف به نفسه، من باب أولى أن نحن نجحد ربوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو معروف أن الفلاسفة لا يقرون بربوة، وإنما يقول العقل الفعال كما يقول هو الذي أصدر، وعندهم أن من كان يعني ذكيا وبلغ درجة الذكاء فهو نبي، وأن النبوة ليست اصطفاء واختيار من الله، وإنما اكتساب بمقدار ما يكون الإنسان عليه من ذكاء وفهلوة، فإذا جعل على مبدأكم يصبح إبليس نبي، لأن ذكي إبليس ذكي ما في ذلك الشك ولا ريب. فيقول الشيخ إيش يلزم من هذا؟ اللي جعلكم تكذبون بأخبار الله عن نفسه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يلزم أن نكذب أنه صادق في نبوته ورسالة، وبالتالي يصلون إلى الكفر البواح، نسأل الله السلامة والعافية. قال فكما تساعدنا نحن وإياكم على إبطال هذه الأخبار، أي أخبار يا إخوان؟ أحسن، أخبار الصفات، أخبار الأسماء والصفات. فكما تساعدنا نحن وإياكم على إبطال هذه الأخبار التي عارضت صريح العقل، طبعا هل هذا الكلام مسلم أنه عارض صريح العقل؟ لا، لكن على مذهبهم. فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا جميعا على إبطال الأدلة النقلية به، اللي هو إيش؟ الرسالة. فانظر هذا الإخاء ما أنصقه والنسب ما أقربه، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة في ردهم عليهم وبحوثهم معهم وخضوعهم لهم فيها. طبعا الذي يطلع على بعض لن يجد حجة، نسأل الله السلامة والعافية. الخامس عشر أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو لا. هذا الوجه إخوة ما عليه تحملوه وأحضر أذهانكم، لأنه سينقلك من حوار أو من قضية إلى قضية، فإن ترتبت أذن فينقل لهذا القضية وهكذا. هو أسلوب أيضا، نعم في قوة، لكن لابد طالب العلم يتعود على هذا الأمر. قال إن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو لا، فإن كان منكرا فالكلام معه بأي شيء؟ إثبات النبوة. قال فإن كان منكرا فالكلام معه في إثبات النبوة، فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل، فإن تعارضهما فرع الإقرار بصحة كل واحد منهما لو تجرد عن المعارض. وإن كان مقرا بالرسالة، هذا اللي يعني تحملوا نقلته من مقام إلى مقام إلى مقام إلى مقام رحمه الله. إن كان مقرا بالرسالة ولكنه يا شيخوان أحسن هو هذا المتابع. أنا أبغى أشوف من الذي يتابع معي. يعني إن كان ورد يعني ابن القيم ورد وضع افتراضين، إما يكون الرجل منكرا للرسالة فلا نقدر نتكلم معه في قضية عقل ونقل. أول شيء نثبت إيش النبوة، وبعدين نتكلم معه في قضية. إن كان مقرا بالرسالة فالكلام معه في مقامات، أحدها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة. وإن زعم أنه مقر بهما وأن الرسل خاطب الجمهور بخلاف الحق تقريبا إلى أفهامهم. من قال هذا الكلام يا جارسي التدمرية الذي يقول أن الرسل خدعوا الناس، ولا ما فيه لا جنة ولا نار، وإنما لأن العوام ما يفهموا إلا تجيب لهم أمثلة محسوسة، فجاءوا الرسل بشيء اسمه جنة ونار وهذا طيب وهذا حار إلى آخره. من قال هذا الكلام؟ ها؟ لا انتبه، لا ما الفلاسفة يا أخوان. نعم لا انتبهوا المتكلمين ما قالوا الكلام، يجب أن يكون طالب الآن دقيق. القائل بأن الرسل خدعت الناس وإلا ليس هناك جنة ولا نار، وإنما الجنة هو فهم الفلسفة والنار هو والجحيم هي الجهل بها، هذا الفلاسفة مهم بالمتكلمين أخوان. قال فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة، وإن زعم أنه مقر بهما وأن الرسل خاطب الجمهور بخلاف الحق تقريبا إلى أفهامهم، ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة. أيضا من الذي يقول أن الرسل كذبوا للمصلحة؟ الفلاسفة. وهذا حقيقة قول هؤلاء، وهو عندهم كذب حسن. وإن أقر بأنه صادق فيما أخبر به، يعني الآن الفلاسفة يقولون احنا نقر بالرسل لكن كلامه يعني تخير وليس له حقيقة، قال طيب فإن أقر بأن الرسول صادق فلينتقل معه إلى مقام آخر، فالكلام معه في المقام الثاني، وهو أنه هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به. فإن لم يقر به جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه دعا إلى الله وحارب أعداءه، فإن أصر على إنكار ذلك فقد أنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد ومكة. وإن أقر أنه أخبر بذلك، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الكلام، فالكلام معه في المقام الثالث. إيش المقام الثالث؟ وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم وأخبر بخبرا عن الله أو عن الآخرة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى أم لم يرده؟ فإن قال إنه أراده، فإن أدعى إنه أراده، حينئذ أنقله إلى مقام آخر، فالكلام معه في المقام الرابع، وهو أن هذا المراد هل هو حق في نفسه أو باطل. الكلام اللي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرجل المحاور أمامي، أنت الآن صدقت الرسول؟ تقول نعم. طيب الكلام اللي جابه يعني يعتقد لفظه ولا يعتقد خلاف لفظه؟ إن قال لا هو أراد ما تلفظ به، طيب هل هذا الكلام اللي تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم حق في نفسه ولا باطل؟ قال فإن كان حقا لم يتصور أن يعارضه دليل عقلي البتة. ليه؟ إذا سلم معك أن الرسول صادق، الرسول أخبر بما هو صدق، الكلام الذي نطق به الرسول حق في نفسه، إذا يترتب عليها النتيجة المسلمة، إذا لا تعارض مع العقل البتة. لماذا؟ أشرح عبد الرحمن. أيوة، لأن الذي أرسل هذا الرسول الصادق، ما دمت سلمت أنه صادق وإنه أراد، هو من؟ الله. والذي خلق العقل من هو؟ الله. فمحال أن يكون بين خلقه واحد يتعارض. قال وإن كان باطلا، أيوة إن كان، وش اللي كان باطل؟ أيوة أحسن، اللي هو الكلام اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألزمه الجميل، يا تعترف أنه حق، تعترف أنه باطل. انتهينا من معرفة إذا كان حقا إيش ترك، وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى مقام الخامس، وهو أنه هل كان يعلم الحق في نفس الأمر أو لا يعلمه. فإن قال لم يكن عالما به فقد نسبه إلى الجهل. نسب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجهل ولا لا؟ معنى ولا مثال الله. وإن قال كان عالما به انتقلنا معه إلى مقام سادس، وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق كما فعلتم أنتم بزعمكم أم لم يكن ذلك ممكنا له. الحين أنتم تقولون إن اللي أنتم عليه الحق وعبارتكم واضحة وأنكم تظهر لنا، تعالوا نطبق ما قيسكم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكنه التعبير والإفصاح على الحق الذي يفعله مثل ما فعلتم أنتم فيما تزعمون أنه حق؟ هذا طبعا من باب التنزل مع الخصم يا أخوان، هذا الأسلوب اللي يفعله ابن القيم رحمه الله من باب التنزل مع الخصم لإفهامه بأكبر وإبطال حجته وسد الأبواب عليه. قال وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح على الحق كما فعلتم أنتم بزعمكم أم لم يكن ذلك ممكنا له. فإن لم يكن ذلك ممكنا له شو النتيجة؟ يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عاجز ما يقدر يعبر عن ما يريد أن يقول للأمة، كان تعجيزا له عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة اليهود. شوف كيف الإلزام. يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما يقدر يفشى عما يريد ويبلغه الأمة وهو أفصح من نطق بالله صلى الله عليه وسلم، ويكون أفراخ الصابئة وأفراخ اليهود والفلاسفة أقدر على هذا، من يقول بهذا؟ لا يقول بهذا من له ذرة عقل فضلا عن أن يكون مؤمن، لأن حتى عقلاء المشركين كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ولكنه ما حملهم على عدم الإذعان والإنقياد له إلا الكبر اقتداء بإمامهم إبليس. قال فإن لم يكن ذلك ممكنا له كان تعجيزا له عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة اليهود وأوقاع المعتزلة والجهمية. وإن كان ممكنا له ولم يفعله، برضه فتحنا يعني الرسول كان ممكن لكنه ما فعل، إيش سيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كل هذه إلجام لهؤلاء، كان ذلك غشا لأمته. طيب لو أن أحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم غش لأمته يكفر يا أخوانا ولا ما يكفر؟ يكفر. وتوريطا لها في الجهل بالله وأسمائه وصفاته واعتقاد ما لا يليق بعظمته فيه، وأن الجهمية إيش يترتب على هذا؟ وأن الجهمية وأفراخ الصابئة واليونان نزه الله عما لا يليق به وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول، وهذا أمر لا محيد لكم عنه، فاختاروا أي قسم شئتم من هذه الأقسام. والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار، وأن عقلاءكم يختارون أن الرسول كان يعرف الحق في خلاف ما أخبر به، وأنه كان قادرا على التعبير عنه ولكنه ترك ذلك خشية التنفير، فخاطب الناس خطابا جمهوريا يناسب عقولهم بما الأمر بخلافه. وهذا أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقررتم بما جاء به. إذن هذا خلاصة ما عليه زنادقة الفلاسفة، وأن الذي سخر لهم هذه المهمة هم الجهمية والمعطلة، فجحد هؤلاء الجهمية لأسماء الله ولصفاته ولأخباره ولما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، مهد لهؤلاء الزنادقة الذين يرون أن النبوة تخيل وأن الرسل لم يكونوا صادقين فيما أخبروا عن أن هناك نعيم وعذاب في الآخرة، وإنما يريدون تأليف الناس والعوام كما يسمونهم. طبعا هذا هو الافتراء بعينه، وهذا هو الكفر البواح بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. كيف؟ لا هذا لا هذا التقرير مذهبهم. هو ليس لكن هو هذا هذا مذهب الفلاسفة. أيوة لو قال هذا وهذا الذي أرى اللي يسمونهم الفلاسفة الإسلاميين الذي قلنا عدة مرات أن نسبتهم للإسلام هذا من باب الخطأ أو الخطأ المشهور وترك الصواب المهجور، وإلا ليسوا فأحسن حالا منهم الفلاسفة الإسلاميين الذين يقولون إن الرسول قادر لكن ما وده ينفر الناس، قالوا ترى فينا في جنة وفيها عنب وفيها خمر وفيها أكل وفيها كذا وفيها حور العين، لأنهم لم يصدقوه إلا إذا جابهم شيء محسوس. هذا كلام الفلاسفة، هذا الأمر هو مقرر مذهب الفلاسفة، ولذلك هذا الذي يحملنا، لأن البعض يقول كيف أنتم تكفرون الفلاسفة، كيف تكفرهم وهم كذبوا محمد بن عبد الله وكذبوا الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. محمد بن عبد الله وكلام الله عن الجنة تخييل علشان عقول العامة، الحقيقة وإيمان برهانها أعظم من برهان الشمس في كبد السماء. لا شك كلام الفلاسفة أن النبوة تخييل وتقريب وأن ما ذكره الله من أشياء محسوسة إنما هي لتقريب العامة علشان لا ينفرون من الرسل، لا شك أن هذا كبر بوح، لا شك أن هذا كبر بوح. أيضا لهم طامة أخرى في الرسالة الأضحوية لابن سينا، ابن سينا من أشهرهم، يقول في تراسخ الأرواح وأن فلان إذا مات انتقلت روحه وطمرت على الثاني، طيب فلان معه روح أول، كيف تصير روحين في جسد واحد؟ قال السادس عشر أن طرق العلم ثلاثة، هذا أيضا من الأوجه التي يريد أن يجلي لك فيها الحق رحمه الله في قضية العقل والنقل وكيف تصل المعلومة إلى الإنسان. قال طرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما. يعني إيش الحسي العقل؟ فالمعلومات ثلاثة أقسام، أحدها ما يعلم بالعقل، الثاني ما يعلم بالسمع، الثالث ما يعلم بالعقل والسمع. طيب هذا علشان ما يتحسف أحد منكم أنه درس التدمرية لمدة سنة، أنا أعتبرها من جواهر ونوادر شيخ الإسلام رحمه الله. هل مر هذا التقسيم معنا في التدمرية في باب الصفات؟ منها ما يعرف بالعقل مثل أي صفة يا أخوانا؟ القدرة والحياة والعلم. طيب ومنها ما يعلم بالسمع فقط، أحسنت، الاستواء، النزول، الغضب، الرضا. طيب ومنها ما يعلم بالعقل والسمع، وزاد على شيخ الإسلام والفطرة. ها العلو، الله يفتح عليك أيها العلو، يعلم بالعقل ويعلم بالسمع ويعلم بالفطرة. طيب أنا فقط جبتها استطرادا، أنا الآن جبتها استطرادا علشان التذكير حتى أيضا ما ننسى التدمرية، لأنها كتاب محبب إلى نفسي كثيرا. لكن نرجع إلى كلام القيم، قال فالمعلومات ثلاث أقسام: أحدها ما يعلم بالعقل، الثاني ما يعلم بالسمع، الثالث ما يعلم بالعقل والسمع. قال وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري. ما معنى الضروري وما معنى النظري؟ من يعرف عن الضروري؟ أحسنت، الضروري هو الذي يثبت بدون دليل بالبديهة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ما يحتاج أدلة. طيب والنظري؟ الاستدلال. قال وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري وإلى معلوم ومظنون وموهوم. فيه معلوم وفيه مظنون، يعني يغلب على الظن أنه كذا، وفيه موهوم أي لا حقيقة له. طيب يقول فليس كل ما يحكم به العقل يكون علما، بل قد يكون ظنا أو وهما كاذبا، كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك. أحيانا البصر يدرك أشياء وتبين لك أنها مثل إيش؟ مثل السراب، السراب تشوف كأنك في بحيرة، إذا وصلته لا شيء. إذن السمع البصر، السمع قد تسمع صوت وتحكم بأن الصوت كذا، ولما تستجيب الخبر يتبين لك ليش ما هو الصوت الذي أنت ظننته. قال فلا بد من حاكم يفصل بين هذه الأنواع. شفت كيف الشيخ رحمه الله يبسط لك أرضية جيدة ثم ينقلك علشان تكون على قناعة بما يريد أن يقول لك. طيب هذا يشير اثنين وذاك يشير ثلاثة، خلك مع هذا الثلاثة أو سعلك من هذا الاثنين. ذاك لا لا بس ها هذا يشير اثنين ذاك لا أنا بيت هذا يا أخي ذاك أنا خير أنا كلمت زبيلك ما كلمتك زبيل. لا لا لا لا أنا ما أريد أحد يغطي على حد. فضل هناك فضل هناك ذاك الله خير. السجر يتسع إنكار ضاق المكان. قال فلا بد من حاكم يفصل بين هذه الأنواع، فإذا اتفق العقل والسمع والعقل والحس على قضية كانت معلومة إيش يقينية، وإذا انفرد بها الحس عن العقل كانت وهمية، كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد حركة وأسرعها ساكنا والساكن متحركا والواحد اثنين والاثنين واحد. أظن ما حد يجادل في هذا، لأن الحس له من الأخطاء أشياء كثيرة جدا، والاثنين واحد والعظيم الجرم صغيرا والصغير كبيرا والنقطة دائرة وأمثال ذلك. فهذه الأمور يجزم بغلطها لتفرد الحس بها عن العقل. يعني لما شاف السراب يحسبه ماء هذا حس، لكن هنا غادش العقل، لكن لو حضر العقل لقال المحس لا لا تحسب هذا ماء. ولذلك الذي يعرف السراب ويعرف كيف يكون في الصحاري وفي هذا لا يجزم العقل يقول لك لا هذا ما هو ماء، لكن الذي حكم الحس ولم يعمل العقل جزم أنه ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. قال وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا ضرورة ونظرا وقد يكون ظنيا، فإذا قارنه العقل كان حكمه علما ضروريا ونظريا كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة، فإنه حصل بواسطة السمع والعقل. خبر متواتر الآن أنت بجمع عندي في المجلس، فخرجتم وقلنا حضرنا درس 29 من مختصر الصواعق، أخبرتم مثلا يعني لنفرض أن ابني عبد الرحمن ما حضر الليلة وأنكم قابلتوا، فكلكم قلتوا حضرنا عند والدك درس 29 من مختصر الصواعق يوم الثلاثاء ليلة. هذا خبر إيش يا إخوان؟ لأنكم إيش متواتر، يصبح هنا إيش؟ قال يصبح كالعلم مخبر الأخبار المتواترة، فإنه حصل بواسطة السمع والعقل. قال فإن السمع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك، والعقل حكم بأن المخبرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب. يعني هل هؤلاء الجمع لما سألهم من سألهم على الدرس كلهم يجمعون على كذب؟ يعني يجمع يتفق على الكذب واحد اثنين هذا صح ممكن، لكن لما يجيك 10 20 30 على كل خبر واحد، نظرا للطلاب راحوا بكرة للجامعة وكانت هذه المحاضرة مثلا فيها 60 طالب وجاء مثلا عميد ومدرس هذه المادة ما حضر، وبعدين قابلوا العميد قالوا ترى الأستاذ ما حضر اليوم، معقول 60 طالب ذلك كلهم كذبة؟ هل يقبل العقل هذا يا أخوان؟ مستحيل. لكن لو أنا واحد اثنين يبغون يزرقون زي بعض الطلاب يغرق قال المدرس ما جاء وكذب، هذا عقلا يحصل وواقعا، لكن 60 كلهم لما قالوا ما حضر المدرس اليوم لا يمكن أن يكون عميد الكلية إلا أن يصدقهم وأن هذا خبر متواتر مقطوع به، لا يمكن تواطؤ هؤلاء 60 على كذب لا يمكن. هذا معنى يا اخوان لما قلنا ان الخبر المتواتر هو نقل الجمع عن الجمع بما يستحيل تواطؤهم عليه على الكذب فيه. قال والعقل حكم بأن المخبرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب فأفاده علما ضروريا أو نظريا على الاختلاف في ذلك بوجود المخبر به، والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لا فائدة فيه. وكذا الوهم يدرك أمورا لا يدري صحيحة هي أم باطلة فيردها إلى العقل. الوهم يجب أن يرد الشيء إليه هو توهم، إذن ارجع إلى العقل فيردها إلى العقل الصريح، فما صححه منها قبله وما حكم ببطلانه رده. مثل لما قلنا أن إنسان رأى السراب هذا وهم، أرجعه إلى العقل، العقل قال له لا ترى هذا السراب ما هو ما، لكن لو قال له العقل هذا يسمع فهو كاذب في هذا. قال فهذا أصل يجب الاعتناء به، وبه يعرف الصحيح من الفاسد. إذا عرف هذا إيش يترتب على هذا الشرح وهذا التقسيم؟ إذا عرف هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته أصح من السمع الذي لم يشهد له عقل، ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل بالأحد، وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على أن المخبرين لا يتواطؤون على الكذب، وإن كان الذي أخبر به مخالفا لما اعتاده المخبر وألفه وعرفه فلا نجد معيدا عن تصديقهم. فالدلالة العقلية البرهانية اللي بقرأها الآن ولا تحت الخط، فالدلالة العقلية البرهانية على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر. معنى هذا الكلام لما بسط الشيخ رحمه الله طرق العلم، حسي عقلي أو حسي عقلي، ثم وصل إلى أن أعلى درجات الأخبار ما هو المتواتر، وبين صدق الخبر المتواتر وأن نقلته لا يمكن أن يجمع على كذب ولا يمكن أن يتواطؤ على كذب، نقلك إلى النتيجة الرائعة جدا، لأن الخبر المتواتر يا أخوان ما هو فقط متعلق بأمر الرسالة أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، أي خبر من الأخبار. مثل الخبر اللي قلت لكم الآن في قضية الدرس، لو أن الطلاب مثلا قال هذا خبر متواتر ولا مو خبر متواتر، 60 طالب قالوا أن أستاذ مغاب ما، وقبلنا هذا الخبر لأن كنا يستحيل أن 60 هؤلاء يتواطؤون على كذب، هذا خبر في خبر عادي ولا لا، لكنه متواتر ولا ليس متواتر؟ متواتر. هو يريد أن ينقلك إلى الفائدة العظمى من هذا الكلام. إذا كنتم تسلمون يا عقلاء الناس أن الناقلين للخبر المتواتر يستعين استماعهم على كذب، خذ النتيجة. فالدلالة العقلية البرهانية على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر. إذن الأدلة التي أعطاها الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ليعلم الناس أنهم مرسلون من عند الله تزيد على خبر التواتر. ليه تزيد على خبر التواتر يا إخوان؟ هذا تعليل غيره. نعم غيره. أيوة الأدلة، هو قال الأدلة العقلية البرهانية على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين. كلامك سديد ووجيه، قلت لأنه لا ينبغي أن نبحث في هؤلاء الذين أبلغوا حد التواتر عن حالة كل واحد منهم، يكفينا أنهم كلهم أجمعوا على أن هذا خبر واقع أو هذا خبر منفي مثلا، فبلغ عندنا حد التواتر. لأنه يا أخواننا، لأن الأدلة التي أعطاها الله، لماذا يعني لماذا تكون الأدلة البرهانية الشرعية اللي جاء بها الرسل تفوق التواتر؟ لأن الله تباركت أسماؤه أعطاهم من الأدلة ما هو منها عقليا وما هو منها حسيا وما هو منها معجزا ومتحديا ومنها ما هو فطري. ولذلك الأدلة التي تأتي بها الرسل عليه الصلاة والسلام على الرسالة الضلالات تحويها فطرة وعقلا وحسا وتعجيزا وقهرا للبشرية. وإذا نظرت مثلا إلى القرآن وجدت هذا الكلام، كم من الأدلة العقلية في القرآن، وقد أشرنا إلى هذا عدة مرات، كم من الأدلة الحسية التي رأها الصحابة ورأها المشركون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا صدق برهينة من كلام الحجر، تسبيح الحصى إلى آخر، ومن المعجزات التي تحدث بها البشرية، سواء المعجزات التي الحسية التي حصلت في عهده مثل معجزة الإسراء والمعراج ومثل غيرها من عشرات المعجزات، أو المعجزات الباقية في التشريع والقرآن والسنة الذي أتى به والذي يتحدى به البشرية إلى قيام الساعة. عنصر التحدي قائم ليعلم الناس أن هذا هو الحق. ولهذا تجد أن من لهم فكر ونظر من الكفرة ودرسوا سيرة صلى الله عليه وسلم كتبوا في كتاباتهم، لا يمكن يكون هذا إنسان مجرد مفكر ولا مجرد ذكي ولا إنسان يريد زعامة، لا، هذا رجل أمور السلم من عند الله. فهذا تبقى ليش ما تؤمن به الكفر؟ يعني برنارد شو الإنجليزي تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام جعل حكومته المجرمة لما درت عن هذا الكتاب تحرك هذا الكتاب، لأن يخشون يفتن بني قومه ويؤمنون يدخلون في الإسلام. إذن الأدلة العقلية البرهانية على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر. ولهذا تجد أدلة الرسل عليه الصلاة والسلام متنوعة جدا، منها الفطري ومنها العقلي ومنها البرهاني الحسي ومنها الدليل المعجز المتحدى به وأشياء كثيرة جدا. فهم أخبارهم والأدلة على صدقهم تفوق خبر إيش التواتر. قال فإن أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل. هذا الكلام اللي أشار لكم بسم الله الكريم أي اللي قال الأخ نايف، يعني ما لو بحثت في هؤلاء اللي جاءوكم خبر التواتر يمكن تجد بعضهم حالة يختلف، لا من ناحية العدالة ولا من ناحية الصدق، لكن أنت كذاك أنهم كلهم أجمع على هذا القضية فأخذت أنت خبر متواتر. قال فإن أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل، ولكن اجتماعهم على الخبر دليل على صدقهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد فرد منهم. إذا الخبر المتواتر لو جزأت رواته لوجدت من حاله لا يرقى إلى أنك تقبل كلامه، لكن صدق هذه كذلك أنه لا تكلم. لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام فردا فردا عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا إلا بالحق ولم يأتوا إلا ببرهان من عند الله، فما في أحد منهم أن نقول نقبل خبر مجموعهم مثل ما قبلنا خبر مجموع التواتر. لا، الرسل عليهم الصلاة والسلام فردا فردا على قمة العدل وقمة الصدق وقمة الأدلة التي أتوا بها من عند الله تبارك وتعالى. قال والرسل عليهم الصلاة والسلام قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد فرد منهم، وقد اتفقت كلمتهم وتواطأت أخبارهم على إثبات العلو والفوقية لله. وأنه تعرف وتعرف أنتم المتكلم الآمر النسيب والعاقب يحب ويبغض، فإفادة خبرهم العلم للمخبر عنه أعظم من الأخبار المتواترة لمخبرها. ما أقرأه الآن يضع تحت خط، فإن الأخبار المتواترة مستندة إلى حس قد يغلط، وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلط. واضح يا أخواننا؟ الخبر المتواتر مستند إلى إيش؟ إلى حس قد يغلط. يعني الافتراض العقلي، الافتراض العقلي في التواتر قد يرد، قد يرد العقل يقول يمكن الستين اتفق على كل مثلا، يعني عقلا ولا واقعا لا، لكن أخبار الأنبياء مستندة إلى إيش؟ إلى وحي لا يغلط، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. فالقدح فيها بالعقل، القدح في أي شيء يقال له فيها الضمير ليش؟ أخبار من؟ أخبار الأنبياء والرسل. أيوة كذا، الضمير هنا يعود لمن؟ أخبار الأنبياء والرسل أو أخبار الشريعة. قال فالقدح فيها بالعقل، قضية ما هي قضية اللي يقدمون العقل على النقل ولا لا؟ إذن النتيجة فالقدح في هذه الأخبار اللي جاءت بها الرسل بالعقل من جنس شبه السفسطائية القادحة في الحس والعقل. طبعا السفسطائية كما قد قلنا عندكم تعريف، لكن أنا أبسط لكم. السفسطة هي القائمة على التمويه والخداع واللعب بالألفاظ. والمذهب السفسطائي نشأ في اليونان، وحتى فلاسفة اليونان كفروا السفسطائية في عهدهم، مع أنهم كلهم كفرة، لكن لأن السفسطة تقوم على زعزعة أي ثابت. فمثلا إحنا اليوم إيش يقول لك؟ أنت اليوم يوم الثلاثاء وسبعة صفر، وفي منزل محمد القحطاني بعد صلاة، قال من قال لك هذا؟ من قال؟ هذا خداع الحس. فلن أيهما يقدم، السمع ولا البصر؟ شيخ الإسلام وتبع ابن القيم وجمع من المحققين أن السمع مقدم على إيش؟ على البصر. يعني بل إنك تجد حتى في واقع حياة الناس، يعني تجد رجل أعمى، رجل ما يبصر، لكنه ما شاء الله في السمع. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه كان يعرف الإنسان من صوته، ويعرف حتى كيف يقدر عمره من خلال صوته، وهذا إلهام من الله، ما له علاقة في العلم هذه فراسة. ويعني تجد أيضا من المبصرين أو من يعني الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه، أنا أدركته يسأله السائل مرة واحدة فينتظر الجواب، فيرد عليه السؤال كما سأله دون أن ينقص منه حرفا واحدا. وحن المبصرين يبغى لك تأخذ ورقة وقلم واكتب، ويمكن ما تكتبه تلخبط ويغلق الارض ما لحقت تكتبه، بينما هذا أعمى وحفظه كاملا. فالسمع يدرك ما لا يدرك البصر. قال وهذا حجة استدرج فيه، هل قدم هذا ولا هذا؟ قال وهذا حجة مفضل السمع على البصر، ورجح آخرون البصر لقوة إدراكه وجزمه بما يدركه وبعده عن الغلط. وفصل النزاع بينهما أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل، وما يدرك بالبصر أتم وأكمل. والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة في بحر. الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة في بحر. يعني الأمم كذبت الرسل، من أين آمنا بالبعث والنشور؟ من أي كل هذه الطريقة إيش؟ الأخبار وهي أخبار الغائب ما وصل إلينا اليقين بها إلا الخبر صادق عليها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما يشاء، وأطلعهم منه على ما لم يطلع عليه غيرهم، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب شوف الأغبياء الفلاسفة اللي يقول كل ذكي يستطيع أصبح نبي. الله يقول لكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. ولهذا تذكرون قصة كليم الرحمن موسى عليه السلام مع الخضر، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، ومع هذا أوحى الله وكشف إلى من أسرار غيبه لعبده الخضر عليه السلام ما لم يكشف لكليمه موسى بن عمران عليه السلام. ولهذا تمنى صلى الله عليه وسلم، وتمنينا مع أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن موسى عليه السلام صبر على الخضر لانكشف لنا من أسرار الغيب الشيء الكبير. ولهذا يا أخوان دائما أقول إذا أردت أن تعرف منزلة العقل ومنزلة الشرع فاقرأ سورة الكهف، لترى أن ما حكم العقل، مع أن أي عقل حكم بأن هذا خطأ؟ هل هو عقل عادي؟ لا والله، وإنما عقل نبي رسول من أولي العزم. ما حكم به هذا العقل على هذه الدرجة العظيمة من الأصطفاء، مع هذا الحكم بأن هذه الأفعال خطأ. جاء الوحي الذي أوحي إلى الخضر لما قال وما فعلت بعد أمري، ها ما حتى الخضر من نفسه من ذكاء، وإنما بوحي من الله. كشف الله لموسى على جلالة قدره وكبر مكانته وكريم الله، كشف الله له غيبا أوحاه إلى الخضر ما أوحاه إلى موسى عليه السلام. إذن هنا إذا كان هذا عقل موسى بن عمران كليم الرحمن، ومع هذا وجد في غيب الله ما لم يصل إليه إدراك عقل موسى، وغير موسى من باب أولى نحن وغيره، حتى كشف الله هذا الغيب عن طريق عبده الخضر عليه السلام وبين العلة. ولذلك تجد كيف الإنسان يسلم بهذا بشرعية هذا الفعل الذي فعله الخضر، وانت قبل قليل لا انا وانت موسى والمصطفى وكلنا كنا نقول ليش يعني ما يعني كيف الطفل يلعب بالتراسة عقلا اي خير في هذا؟ هذا خير شر. ناس يركبونك في السفينة بعد تخرج السفينة اي خير؟ ناس ما تعرفت تبريلهم جقر هذا طوله وهذا عرضه، ما تحمل موسى عليه السلام على بديك. فيأتي الوحي وليس العقل يا خال. الطفل الشقي النبته ذي الفاسدة يشيلها وسيعوضهم الله بنبتة صالحة بدل هذه النبتة، لأنه لو عاش لأخرج أبوه من الملة. إذا الحكمة في إزالة النبتة الفاسدة، والفلاح الآن إذا شاف نبتة فاسدة في مزرعته على طول إيش يسويها؟ يشيلها. السفينة في طاغية يريدها كما هي صار سليم، لا تخرجها وطبعا الجو الربان والخشبة وصمرة والخرق هنا وهنا، هذا الطاغية اللي يسلب سفن الناس جورا وظلما إذا رأى هذه الخشبة قال هذه عباد ما تصلح لي، فستبقى السفينة لأصحابها يتعيشون فيها للقرون النفس. إذا أصبح هذا الشر خير ولا ما أصبح هيك؟ اللؤمة أصحاب القرية اللي استكثروا على الضيف كاس موية لو عينوا كنز الأيتام وش بيسوون به؟ يأكلونه. لا، فمن الحكمة ابن هذا الجدر ليكون حماية لهذا الكنز، وحين يكبر الأيتام ويصبحوا الرجال يقول والله نجي نوسع المزرعة حقة الوالد الله يرحمه، خلينا نوسعها. يوم جي نوسعها يشتروا الجدر لهم كنزبهم، فكان في هذا الفعل حفظا. إذا ما حكم العقل قبل قليل بأنه شر، جاء الوحي فحكم بأنه خير محض. قال فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يطلع عليه غيره، ولذلك سمي نبيا من الإنباء وهو الإخبار، لأنه مخبر من جهة الله ومخبرا عنه، فهو منبأ ومنبئ. وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم، بل ولا أكثره. ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم النجوم. انتبه لهذه القضية لأنها تهمك في العصر الحاضر. يجيك بعض المجرمين العلمية يقول ايش عمل ما صرعت حتى إبره ولا أخبره. طيب هذا نقص في المسلمين، بس مو نقص في الوحي. غيركم من الأمم صنعت ووصلت الفضاء، نعم، لكنهم أضل، الواحد منهم أضل من حمار أهله. يسأل الواحد منهم عن النعال هل لها حكمة؟ يقول كيف؟ نعم النعال لها حكمة، تقيني من الشوك، تقيني من الحجر ومن الحر ومن البرد طيب أنت إيش الحكمة من وجودك؟ قال لا شيء. إذا نعالك أفضل منك، إنعالك لا حكمة وأنت برأسك ما لك حكمة. الشيخ يريد أن يقول لك أتباع الرسل فيما يتعلق بالإيمان والرسالة لا شك أنهم هم أكمل الأمم. وإن كان في العلوم البحثة غيرهم في أمور الصناعة والهندسة والهذه قد يكون أحلق منهم، لكنه علم لا يجيهم عند الله، خاصة أنهم لم يبتغوا به ما عند الله. قال ولهذا كان أكبر الأمم علما أتباع الرسل وإن كان غيرهم أحلق منهم. إذن هذا الكلام يا أخي لا يعني يرجك أو يلخبط عليك صاحب علمنة أو زندقة كيف أن المسلمين متأخرين علميا، هذا من متأخر المسلمين وليس من الإسلام. أحدق منهم في علوم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل وعلم النبض، يتكلم عن الطب والقارورة والأبوال ومعرفة قوامها ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها وأثروها على علوم الرسل، وهي كما قال الواقف على نهايتها هي ظنون كاذبة وإن بعض الظن إثم، وهي علوم غير نافعة ونعوذ بالله من علم لا ينفع. إيش يقصد علوم غير نافعة؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. هذه العلوم في الدنيا نعم تخدم، علم الهندسة علم الصناعة يخدم في الدنيا، لكن في الآخرة لا قيمة لها، لأن القائم بها هم الكفرة. فلا يخلط عليك أنه إذا قام بها عبد مسلم ونوى ما عند الله وأن يخدم أمته أنه يؤجر من هذا الباب، لا تخلط بين الأمرين. قال وهي علوم غير نافعة ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. ما أقرأه الآن يوضع تحت خط، فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا، فهو العلم المزكي للنفوس المكمل للفطر المصحح للعقول الذي خصه الله باسم العلم وسمى ما عارضه ظنا لا يغني من الحق شيئا وخرصا وكذبا. فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وشهد لأهلها أنهم أولي العلم، فقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولي العلم قائم بالقسط، والمراد به أولي العلم بما أنزله على رسوله، ليس المراد أولي العلم بالمنطق والفلسفة وفروعها. واضح يا أخوان؟ وضحت القضية. وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة. قولي تقول رب يجلني عنها فدد ما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر. فالباء للمصاحبة مثل قوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله، أي أنزل وفيه علم الله، وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوة من جاء به ولم يصنع شيئا من ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنزله وهو يعلمه. وهذا وإن كان حقا فإن الله يعلم كل شيء، فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوة، فإن الله يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله متضمنا لعلمه الذي لا يعلمه غيره إلا من أطلعه الله وأعلمه به، فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة. وقال في معارضه من الشبه الفاسدة التي يسميها أربابها قواطع عقلية، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وقال لمن أنكر المعاد بقوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوص الوحي بعقولهم ليس هو الاعتقاد الراجح بل هو أكذب الحديث. وقال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته كله خرصا، وعلمت أنهم هم الخراصون أي الكذابون، وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين وهو الذي أقام الله به حجته وهدى به أنبياءه ورسله وأتباعهم وأثنى عليهم فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه النعمة والتزكية إنما هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول وأخبر به عن الله وعن صفاته وأفعاله هو الحق كما أخبر به، لا كمن زعم أن ذلك مخالف لشريعة العقل وأن العقول مقدمة عليه، والله المستعان. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال يقول: هل الاستدلال بالدليل الصحيح في غير موضعه يسمى شبهة؟ يعني يمكن يسمى شبهة ويسمى تلبيس أو لا يسمى ليه؟ لأنه أخذ حقا ويريد أن يستدل به على باطل فهو إلى التلبيس. أما إذا كان جهل فيبين لأنه جهل، يعني الذي ينقل الدليل الصحيح إلى قضية غير صحيحة إما إن كان جاهلا فيعلم مثل ما قال الشيخ، وإما إن كان صاحب باطل فيرد عليه الباطل. طيب ينتهي درسنا الليلة ولقاءنا إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.